بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم.